بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس 35 من دروس مذكرة في أحكام الصيام لشيخنا محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وما قال رحمه الله تعالى: الدرس 17 أنواع الصيام. ذكر الصوم الواجب والصوم المستحب والصوم المبتدع والصوم المحرم، واليوم معنا الصوم المكروه. قال: النوع الخامس الصوم المكروه. ما معنى مكروه؟ ما نهى عنه الشر نهيا غير جائز، مطلوب منه الترك. قال: إفراد السبت بالصيام، وهذا مذهب الجمهور. السبت فقط يصوم السبت فقط، إفراده الجمهور على أنه إيش؟ مكروه. ومن أهل العلم من يرى أنه مستحب. لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. جاء حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في آخر عمره يكثر من صيام السبت والأحد، إذن هو ليس بإفراد، هكذا ليس بإفراد. لماذا؟ مخالفة لليهود والنصارى، لأن عيدهم السبت وعيدهم الأحد، فكان يكثر من صيام السبت والأحد في آخر عمره مخالفة لليهود والنصارى. إذن مذهب الجمهور كراهة ماذا؟ صوم إفراد يوم السبت. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحى شجرة فليمضغها. ما وجد إلا لحى شجرة يمضغها، ولا يكون صائم يوم السبت إفرادا. قال: الثاني من المكروهات الصيام تخصيص صيام الأيام البيض في رجب دون بقية الشهور. لا يصوم الأيام البيض إلا في شهر رجب، هذا خطأ. ثالثا: إذا انتصف شعبان فلا تصوم إلا من كان له عادة أو عليه قضاء. إذا انتصف شعبان، وهو حديث رواه أهل السنن، لا تصوم. وهل هذا بإجماع العلماء والفقهاء؟ لأن منهم من يضعف الحديث. رابعا: مما يكره من الصوم، يكره صوم الست من شوال لمن كان عليه قضاء، إلا لمن عجز أن يجمع بين القضاء والست. لا تقدم نافلة وتترك فريضة، الأولى أن تبدأ بماذا؟ بالفريضة الواجب الذي فرض الله، ثم أتي بالمستحب. فهذا يبدأ بالمستحب ثم بالمكروه، فإذا ضاق عليه الوقت أو عجز عن الجمع وسيؤخر ولن ضاق عليه الوقت يمكن. نعم. خامسا: صيام يوم عرفة للحاج يكره، لأن الحاج ينبغي له أن يتقوى على الذكر والطاعة والعبادة. سادسا: الصوم في السفر إذا شق على المسافر. أخيرا من الصوم المكروه: الصوم عند ملاقاة العدو. إذا لاقينا الأعداء ينبغي أن نكون على قوة، ينبغي أن نكون على قوة حتى لا يهزم المسلمون من قبلنا، فهذا يفطر. بارك الله فيكم. ماذا أخذنا اليوم؟ الصوم ماذا؟ المكروه. إلى كم ينقسم؟ ذكر كم نوع؟ 7، منها إفراد السبت، تخصيص أيام من رجب بعد النصف من رمضان، وهكذا من شوال بعد النصف من شعبان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا به صالحا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أنت تصوم من أول؟ إذا وبدأ مثلا بدأ ونيته أنه سيواصل يبدأ أعمال بالنيات يبدأ قال أنا شبدأ من الآن وإن شاء الله يكون هذا دأبي في كل شهر يبدأ تفضل